انه لا معنى للسقوط جنب استقبال القبلة في جميع الصلاة. نعم. النافلة هل يقوم ويقعد ظهره كل حاجة يلزمه؟ لا مش يلزمه بالنافلة، اصلا له ان يصلي جالسا، لكن له ان يصلي جالسا لكن لا يومئ يركع ويسجد. احنا لو نتكلم في القيام له ان يجلس، لكن لابد ان يركع ويسجد. يعني يقوم يركع؟ لا يركع ويجلس لكن يسجد على الارض. قال وماش، هذا تصريح بالمفهوم الذي بنى من قوله السابق راكب متنفذ الراكب. قال وماش يعني هذه السورة الثالثة، يعني وإلا لماش، بس ماشي مع ايه؟ مع كونه متنفلا وكونه سائرا وكونه مسافرا، يعني ماشي دي عكس الراكب فقط، لكنه سائر، ما هو ماشي يعني سائر مش نازل، ومسافر ومتنفذ. قال ويلزمه يعني الماشية الافتتاح والركوع والسجود إليه، يعني إلى القبلة. يبقى لازم يفكر ان الراكب والماشي، الراكب يلزمه لا متنفل قدر مشترك موجوده في المسالتين، سائر موجوده في المسالتين، في سفر موجوده في الايه؟ في المسالتين. الفرق دلوقتي عندنا راكب وعندنا ماشي، ما حكم الراكب؟ لو متنفل سائر ماشي، متنفل سائر مسافر، ما حكمه؟ لا يلزمه الافتتاح والليل. وما حكم الماشي؟ اللي هو متنفل سائر مسافر، ها يلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليه، يعني الى جهه القبله. اما بقيه الاركان سوى الافتتاح والركوع والسجود فالى جهه سيره. هذا ما قرره المؤلف في هذه الفقره. نعم. ايوه صلي ومشي زي ما ماشي كده، هتقف بس في الرجوع والسجود تستقبل القبله ثم تكمل مشي سيرك. مش هنوقفك يعني. قرب يعني. لا مش مفترض ولا حاجه، واحد مسافر ماشيا، ايه الفرض اللي فيه؟ ايوه زي ما كان مسافر ومسافر. وفي دلوقتي ناس مسافر ومسافر، كان قليل جدا يعني، الرحاله. فهو ماشي مسافر ماشي، ما عندوش حاجه يركبها. ثم يلزمه ان يقف. لكن لو وقف في كل الصلاه هيتاخر عن سيره. واحنا عايزين نشجعه على النوافل، عايزين نسهله. والنفل يتسرع فيه ما لا يتسرع في الفرض. فبنقول له صلي وانت ماشي. تسهيلا. كما سقط القيام في النفل، مش انت في النفل ممكن تصلي جالسا مع قدرتك على القيام؟ طيب، فنحن نريد التسهيل على هذا الشخص. فنقول له صلي، وحتى استقبال قبلة ما يلزمكش الا في الافتتاح والركوع والسجود. وصلي على حالك الذي انت عليه. إذا كان القبلة في غير جهته طبعا لابد أن يستقبل، هو ماشي الجهة دي والقبلة في العكس، فلابد أن يفتتح يدور كده عكس الجهة ويفتتح بعدين يكمل. وإذا أراد أن يركع بس التفت أيضا إلى جهة القبلة فركع وسجد وبعدين يكمل إلى جهة سيده. قال وفرض من قرب من القبلة يعني الكعبة، قرب من قرب من القبلة يعني من الكعبة. من الذي قرب منها؟ يقولون هو من أمكنه معاينتها، أمكنه أن يراها بعينه، وإن لم يرها بالفعل. مثلا في عمود الباب، في صفوف تمنعه، رجل قصير قدامه صفوف مش شايف الكعبة. يعني مثلا يكون في صحن المسجد الحرام، ممكن يكون في دور عالي، ممكن يكون خلف الصفوف، لكنه في الكعبة فيستطيع أن يراه. لولا الحائل الموجود هذا لرآه. من أمكنه معاينتها؟ وكذلك من نشأ في مكة وطال به المقام فيها، فإنه يمكنه معرفة الكعبة جهة، لكان الكعبة يقينا عينا مش جهة، في عين في جهة. ما الفرق؟ دلوقتي نقول مثلا هذا الباب في جهة ايه بالنسبة لنا؟ بالنسبة لنا الآن كده، الباب ده جهة ايه؟ شرق، صح؟ جهة اليمين اهي. عين الباب يعني أن أستقبله ببدني كله. البدن لا يخرج منه شيء عن استقبال الباب. لكن الجهة أكون إلى هذه الجهة، ممكن أكون قدامه وممكن يكون بعض البدن في جهته وليس

نص ديت فجر ولا بالوضوء؟ لا. اول ما قال الله اكبر قلت الله اكبر وما عادش النية، هل تصح تلك الصلاة؟ لا، لان النية وقعت خارج الوقت، فلا بد ان يكون هذا الزمن اليسير في الوقت. واضح يا اخوة؟ يبقى له تقديمها عليها، اي له تقديم النية على تكبيرة الاحرام بزمن يسير، وان كان الافضل المقارنة، بمعنى ان يكبر بعد النية مباشرة، لكن ان قدمها بزمن يسير صح، بشرط ان يكون في الوقت. فان كان الزمن كثيرا في الوقت، قولوا ناس بتسرح مع الاسف الشديد، فان كان الزمن كثيرا في الوقت بطلت الصلاة، وإن كان الزمن يسيرا خارج الوقت برضو بطلت الصلاة. لو ادركنا مع بعض، يسير في الوقت. زادوا أيضا أن لا يرتد، والعياذ بالله، ممكن يكون الزمن يسير في الوقت وحصلت ردة، يعني واحد نوى يصلي العشاء في الوقت بعدين ابنه ليه نفذه ونوى في الوقت بعد أذان العشاء، أي مصلي واقف على جهة القبلة، فابنه بينفذ فسب له الدين والعياذ بالله، معنى الله أكبر. ها، هذا مرتد، صلاته باطلة. ده كمان لو كان متوضي وضوءه باطل، ولو كان وعليه الغسل، غسل الكافر إذا أسلم، ونطق بالشهادتين، عليه حاجات كتير، فنيته غير معتبرة. لكن هل يظن أن ينوي قاعدا في الفرض، يعني ينوي قاعدا بعد اليوم يصلي؟ لا، ويضرش إذا كان في الوقت بزمن يسير. هل يظن أن يتكلم بعدها؟ ها؟ يعني بعد ما نوى قاعد يتكلم شوية، إذا كانت النية في الوقت وقبلها بزمن يسير والكلام لم يحصل به فصل كثير، فلا يضر ذلك وله أن يصلي بدون إعادة النية. ما كلام يسير لا تفوت به الموالاة، وله تقديم عليه زمن يسير في الوقت. نعم. لا لا، هذا مرد ولا نعرف. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة، انقطع النية في أثناء الصلاة، يعني هو بيصلي قال خلاص أنا ما بصليش، تأمل مش بلسانه، قطع النية. عندنا حاجة اسمها استصحاب حكم، وحاجة اسمها استصحاب ايه؟ ذكر. اتكلمنا عنها في الطهارة. ترى قلنا يجب أن تستصحب ايه؟ حكمها، ولا يجب أن تستصحب ذكرها. ممكن تعزم عن خاطرك لكنك تستصحب حكمها، هنا برضه كده. لكن ان قطعها يعني قطع ايه؟ الحكم. لا، وان هو بيصليش مع انه لم يتكلم ولم يفعل فعلا ظاهرا يخل بالصلاة، هو بيقرا كده راح قطع النية. ما قال لي اللي انا عملته ده، كل ده في قلبه، ازاي تقطع النية؟ راح مكمل قرايه، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فما حكم هذه الصلاة؟ صلاة باطلة بقطع النية. فإن قطعها في أثناء الصلاة بطل، أو تردد بطل. سبحان الله، تردد، لأن هذا ينافي الجزم في النية. وتردد يعني أقطع ولا ما أقطعش؟ وضع الطعام فقعد بقى يشاور نفسه، طب أطلع آكل وبعدين آجي ولا كمل؟ متردد، اقطع ما اقطعش، اقطع ما اقطعش، لا مش حق. فما حكم الصلاة؟ صلاة باطلة، او تردد بطل. قالوا وكذلك لو علقه على شرط، ان جاء زيد قطعت صلاته، ان نادتني امي قطعت صلاته، فالصلاة أيضا باطلة، لأن هذا ناتج الجزم الواجب. وإذا شك فيها استأنفها، الساعة كام؟ طيب خلاص قربنا نخلص. إذا شك فيها استأنفها، يعني إذا شك في النية

يبقى المذهب عدم صحة هذا. انت متقعش نفسك في المشكلة دي، يعني لا تعرض صلاتك للبطلان حتى لو انت مش معتقد هذا القول، وقلت من قال بصحة ذلك. ليه؟ ليه تقع نفسك في مسألة خلافية؟ شاور له وما يفشش معاك، مصر سيبه بقى مصر تعمل له ايه؟ ما تغيرش ليه؟ انت طالب زي ما انت جاي يصلي معاك، شاور له عشان بس ما ايه؟ ما يفتكرش ان انت بتأمه يعني. ودع هو بقى مصر ومش عاجبه انك شاورت له، خلاص بعد الصلاة ينكر عليك، هينكر عليك طبعا بعد الصلاة. ايه لك ايه اللي انت عملته ده يا شيخ؟ روح عامل لك بقه كده يا شيخ. تقول له ما ينفعش ابقى امام بعد ما كنت مأمون او بعد ما كنت منفرد. ايه ده جبت الكلام ده منين؟ قول له والله انا مذهب الامام احمد. وانت عيني يعني كانت بحسن نية مش قصدك يعني مش عارف العواقب اللي هتحصل لك. روح باصص لك كده وتقعد تفكر. ده الشيخ ابن عثيمين والشيخ مش عارف مين ومين ومين ومين عندنا اسماء قالوا ان ده انت اعلم ولا هم؟ وبعدين فتحت باب الانكار على المقلده. انت كمان مقلد؟ تقول له اصل الامام احمد قال. يقول لك ايه يعني الامام احمد قال؟ ما هو بشر نفسه ويصيب. وايه اللي تعمل لك بقى ان انت مقلد اصلا؟ يبقى يفتح معاك موضوع التقليد والاجتهاد، وانت بقى دخلت نفسك في معمعه وتوجع قلب يا ريت حاجات من الثمره. فانت بقى خلص صلاه يقوم يمشي على طول. فعلا دي نصيحتي، لان فعلا هذه المساله ما اكثر ما تحصل. خلص صلاه يمشي على طول. فحسن حظك ان هو يكون دخل بعدك، يعني هو مسبوق منك. لكن لسه بيجيب ركعه، فانت قوم اجري. اما لا تدري يعني هيفهم وهيستوعب وبكلمك. لأن أحضرت تخش في مهاترات ولا إنكار في مسائل الخلاف، ويا عم بيتكلموا في التقليد والاجتهاد، وأنا أقعد أتكلم مثلا يجي ساعة ولا ساعة ونص ويا ريت حيثم الثمرة من أجل خلاف في هذه المسألة. عشان أحكي لكم على الأخ اللي هو كان حاطط بإيده تحت صدرته، وأنا أحكي لكم دي قصتها في الصلاة. أخ صاحبنا حنفي المذهب واقف بيصلي حاطط بإيده تحت صدرته، فأخ من الإخوة اللي حطوا إيدهم على الصدر عادي يعني مش مشكلة، وإن كان مكروه عند الإمام أحمد بس ماشي. راح قايل الأخ ده وراح رافع له إيده على صدره وبيصلي، فراح الأخ عامل إيده كده نازل إيده على صدره تاني، فراح الراجل قايم تاني فقرر على صدره، راح الأخ نازل إيده تاني تحت صدره. فالاخ بقى عجبوه زعل جدا وقعد يحاولك لا حول ولا قوه الا بالله، يا راجل مخالف السنه ومصر على مخالفه السنه نظرا، راح قام رفعها على صدره. فراح الاخ عمل له ايده كده اسدلها، انا مالك يا عمل ايده كده. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، يقول المؤلف إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. أنا الآن مؤتم، فهل يجوز لي أن أنفرد وأسيب الإمام يكمل لوحده؟ إن كان لعذر صح ذلك، وإن كان لغير عذر بطلت. مثال العذر مرض، مش قادر يكمل مع الإمام، أو غلبت نعاس، أو دفعت أحد الأخلفين، أو خوف على ماله. سمع واحد بيسرق العربية بتاعته والانتظار شغال والإمام بقى مسترسل في القراءة، وممكن ينفرد ويخلص في دقيقة واحدة ويجري ورا الحرامي ده، بل له أن يقطع الصلاة أصلا في هذه الصورة، أو خاف على حرمته أو نحو ذلك ما فيه عذر. فيصح له ان ينوي الانفراد بعد ان كان مؤتما مأموم، حيث انفرد ويكمل صلاه الوحده. كذلك اذا اطال الامام اطاله زائده عن السنه، زي ما حصل في حديث معاذ بن جبل. اما الاطاله التي جرت بها العاده او جرت بها السنه ومثلها لا يعد اطاله فليس له ذلك. لا أقار إطالة زائدة. نعم له أطالة. عادة أكمل. نعم أكمل. يعلم الإيمان دور هو يعلم. دخل بعد كده الثاني. إن أقار إطالة زائدة فله أن يعلم. حتى لو له أن ينفصل. كل واحد يكتب سؤال. لسه ولا كل واحد يكتب سؤال. هل هنا قلت النفل والقصد؟ ايوه طبعا النفل والقصد، بس كان في النفل اخف لانك بتكلم في الفريضه عشان وجوب الجماعه يعني. طيب وتبطل، ثم قال المؤلف وتبطل صلاه ماموم ببطلان صلاه امامه. وتبطل صلاه ماموم ببطلان صلاه الامام، دي من احكام الامامه. الجماعة لها أحكام، منها إن لو الإمام قصرت صلاة تبطل صلاة المأموم، لكن هل العكس صحيح؟ تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم؟ لا، ولو مأموم واحد عادي، مأموم واحد مثلا أحدث وخرج الإمام يكمل منفردا ولا شيء عليه. طيب وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف. المؤلف بيقول كده فلا استخلاف. ليس عندنا في المذهب على المعتمد مذهب الحنابلة استخلاف إذا فسدت صلاة الإمام، يعني واحد يصلي فسبقه الحدث خرج منه ريح، أكثر ما يعملوا إيه؟ يستخلف، يشد واحد يصلي وراه. الحنابلة ما عندهمش الكلام ده، لك اصلا صلاه المأموم بطلت بصلاه الامام، ببطلان صلاه الامام سكت في ايه؟ بطلت الصلاه خلاص. طب واحد افتكر انه ما كانش متوضي برضه نفس الكلام، بطلت صلاه الامام او لم تنعقد بوجه اصح، وهو اجره كذلك فلا استخلاف. امال امتى تستخلف؟ قبل ان يسبقك الحدث. خلاص لقيت نفسك عارف ان هناك ريح ويعني لا تستطيع اكمال الصلاه، استخلف من يكمل بهم واخرج. نعم ان شاء الله انا مجتهد، وانا ابقى مجتهد برضه مش ناقص في هذه المساله. ايه؟ ده دليل صح. انا ممكن ممكن اصدقش ده دليل، اهو ده دليل لا شك، لكن فهم الدليل، فهم الدليل مش ده دليل. ما ممكن اقول لك ايات القران والسنه، ايات القران وحديث من السنه، اقعد اعد في مسائل كثيره واقول لك ما دي ادله ونصوص يا شيخ. هي لا هي صح ادله، لكن وجه الدلاله منها ايه؟ وليست نصوصا يعني لا تحتمل الا معنى واحدا، بل هي محتمله معاني. فلا يقدر علينا بفعل عمر بن الخطاب في هذه المساله، وله اجوبه عن ذلك. يا مولانا انت مجتهد ولا مقلد؟ مقلد الصحابه ولا الصحابه ايه المشكله؟ واحنا نقلد الحنابله هم ايه المشكله؟ انت قلد الصحابه وانا قلد الامام احمد. لو سلمنا ان الامام احمد بيخالف الصحابه، يعني انا سلمت لك المقدمه دي اللي هي مش مسلمه، وبعد ذلك بقول لك اهو انا اقلد الامام احمد في هذه المساله وانت بتقلد الصحابه على ما قلت، وعادي انا بحبك على فكره زعلان منك. اما انت ممكن تقول بعمل مش مشكلة. حتى كلام اخ ليس يا اخي، الاخ ساق دليلا، اولا مطالب باظهار صحة هذا الدليل، ثانيا مطالب بوجه الدلالة منه عشان نقول ان الدليل ده مسلم. مين قال لك ان الدليل ده قاطع على امام احمد؟ بس احنا عايزين نفتح مجالات الفيل والقار، هو ده المبدا. ولم نذكر دليلا في هذه المرحلة. احنا قلنا شرح الذات شرح للمذهب ببيان صورة المسألة، ولا نذكر الدليل إلا حيث اقتضى المقام ذلك، وأنا مش شايف المقام يقتضي ذلك دلوقتي، فلم نذكر الدليل. اذكر من قبل ده مش عاجبك وعاوز تقلل قول ثاني، يا أخي قلل قول ثاني مش مشكلة. مين اللي قال لك كده؟ مين الشاب؟ أنت النهارده يا جماعة في حاجة مش مظبوطة.

عندكم درس كده بها، واللي عنده سؤال شافه يكتبه كتابة يجيب على